ولا يؤخذ منها كده. يا سلام. وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. فتوبوا إلى بارئكم

Yeah.

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى عليهم ولا هم يحزنون.